بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية لمكة المكرمة أن تقدم لكم الدورة العلمية الأولى، والتي عقدت في مسجد الأمير سلطان تحي الزاهر بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب. ترجمته معروفة وسيرته مشهورة، ولا أريد أن أتطرق إلى ترجمته وإلى سيرته، لأن هذا معروف لديكم أو لدى أغلبكم، لكن لعلي يتحدث عن منهجه رحمه الله تعالى وما تميز به عن علماء عصره. والشيخ لا يخفى أنه ولد في عام 1115 وتوفي في عام 1200، وكان في زمنه كثير من العلماء ومن طلبة العلم، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تفوق على هؤلاء العلماء وتميز على أقرانه. فما هي الميزات التي تميز بها، وما هي الأشياء التي اختلف بها أو اختلف فيها عن علماء عصره؟ ولا شك أنه كان في زمانه رحمه الله تعالى من هو أكثر منه اطلاعا، ومن هو أقدم علما، ومن هو أيضا أشهر منه، ومع ذلك تميز الشيخ رحمه الله تعالى عن جميع هؤلاء. فما هي الأشياء التي ميزته عن غيره، وما هي الأسباب التي أدت به إلى أن يكون مجددا لقرنه الذي كان ولد فيه رحمه الله تعالى؟ فأقول أول ما تميز به الشيخ رحمه الله تعالى هو رجوعه في كل مسألة من مسائل الدين والدنيا إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الميزة الأولى له رحمه الله تعالى، وهذه الميزة بينة وواضحة، وذلك في أمرين. الأمر الأول فيما يتعلق بدعوته وسيرته، والأمر الثاني فيما يتعلق بمؤلفاته التي كتبها وألفها. فتجد أنه رحمه الله تعالى لا يذكر مسألة ولا يذكر قضية إلا واستشهد عليها بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودونك هذا الكتاب الذي سوف أقوم بشرحه بمشيئة الله، فكل مسألة من المسائل التي ذكرها في هذا الكتاب في الغالب أنه قرنها بالدليل وذكر ما يدل على هذه المسألة مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى باقي مؤلفاته ككتاب التوحيد الذي هو أشهر كتبه، فتجد أنه رحمه الله جعل كتاب التوحيد جعل على مقسما على أبواب، وجعل في كل باب بعض الآيات وبعض الأحاديث، وأحيانا يذكر مع هذه الآيات والأحاديث بعض الآثار التي جاءت عن الصحابة أو عن السلف الصالح. فأقول الذي تميز به رحمه الله تعالى أنه قيد أمره فيما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأمر هو الذي أمر به كل مسلم، أن لا يقول شيئا وأن لا يفعل فعلا إلا بدليل جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر أو تأمل ما قاله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو المبعوث برسالة وهو الذي نزل عليه الوحي، قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ما قال يستقم فقط، وإنما قال له سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرك الله عز وجل. ولذلك في مسند الإمام أحمد وفي بعض كتب السنن وفي معجم الطبراني وغيرها من كتب الحديث من حديث عاصم عن الروال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، ثم خط عن يميني وشمالي هذا الخط خطوطا أخرى، ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، ثم قال عن الخطوط الأخرى هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إلى سلوك هذا السبيل، ثم قال قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحديث مفسر للآية السابقة، وهو أن كل إنسان عليه أن يلتزم سبيل الله وأن يسلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما انقاد أهل الكتاب إلى ما يخالف ما جاء في كتبهم وما أنزله الله عز وجل عليهم من الشرع، وذلك أنهم اتبعوا بعض أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله أو بالعكس، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر، عافانا الله وإياكم من ذلك، وبين أن هذا من قبيل اتخاذ الأرباب من دون الله، كما قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتفسير هذه الآية هو أنهم طاعوه بتحريم ما أحل الله أو بالعكس، فجعل هؤلاء الذين أطاعوهم جعلهم أربابا لمن أطاعهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام في حق من أطاع أو من سوف يطيع ما قاله المشركون لبعض الصحابة عندما قالوا كيف لا تأكلون، كيف تأكلون ما ذبحتموه بأيديكم ولا تأكلون ما ذبحه الله، كما جاء عند الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طاعتموهم إنكم لمشركون. فأخبر الله عز وجل أن من أطاع هؤلاء الكفار في تحليل ما حرم الله أن هذا شرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولو أردنا أن نذكر الآيات والأحاديث لطال بنا المقام، فكان الشيخ رحمه الله تعالى يرجع في كل قضية سواء كانت كبيرة أم صغيرة إلى ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي كان يتميز به رحمه الله تعالى عن علماء عصره أنه أنزل أو أنه نزل النصوص التي جاءت في الكتاب والسنة على الواقع، وأنه ما جعل ما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل هذا في أناس قد مضوا وفي أناس قد ذهبوا، وإنما نزل نصوص القرآن والسنة على واقع وعلى عصر وعلى الناس الذين كانوا يعيشون في زمنه، لأن الله عز وجل ما أنزل القرآن والسنة إلا لكي يعمل بها ولكي تطبق ولكي يسار على طريقها ومنهجها، وإلا لماذا أنزل الله عز وجل شرع وأنزل دين؟ فالله عز وجل ما أنزل فيما أنزل إلا لكي نتبع ما جاء في هذا الشرع وما جاء في هذا الدين. وهذه المسألة الثانية التي تميز بها الشيخ عن كثير من العلماء الذين كانوا يعيشون في زمنه، فكثير منهم عندما يتكلمون عن نصوص القرآن والسنة أو يفسرونها أو يتدارسونها فيما بينهم لا ينزلونها على الواقع ولا يرجعون إليها في معرفة حكم الناس الذين هم يعيشون معهم أو إذا أو لا يرجعون ولا ينزلون هذه النصوص على ما يقولون وعلى ما يفعلون من أفعال وما يقولون من أقوال. فلذلك انتشر الشرك فيما بينهم وعم الضلال على أكثر الناس. فالشيخ رحمه الله تميز بأنه نزل النصوص على الأقوال والأفعال التي كانت تقال والتي كانت تفعل، فبين أن من دعا غير الله ومن استغاث بغير الله ومن سأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأن من صرف أي عبادة من العبادات أو تحاكم إلى شريعة غير شريعة الله حكم على كل ذلك بالشرك، وأن هذا من الكفر ومن الضلال، عافانا الله وإياكم من ذلك. ولذلك رحمه الله قال عن من ينتسب، قال عن بعض من ينتسب إلى العلم في زمنه وإلى عصره الذي كان يعيش فيه، قال عن عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، وكان هذا رجلا ينتسب إلى العلم في زمانه، قال أنت وكذلك أيضا أبوك أنتم أشد من المنافقين الذين قال الله عز وجل عنهم إن المنافقون في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال أنت وأبوك أشد ممن قال الله عز وجل فيهم ذلك. وقال أيضا عن عبد الله المويس الذي أيضا ينتسب إلى العلم زمانا وطلب العلم في الشام، قال أنت من الكفار لأنك دعوت الناس والعياذ بالله إلى الشرك وإلى الكفر وسهلت لهم ذلك، وأنت رجل لست بجاهل حتى لابد من إقامة الحجة عليك. فحكم أيضا الشيخ بكفره، عافانا الله وإياكم من ذلك. فكل من أعرض عن دين الله ووقع في الشرك وفي الكفر بين الشيخ رحمه الله حكمه، وذلك من خلال الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أحد المسألتين ذكر الشيخ رحمه الله أن الناس فيها قد خالفوه. فقال المسألة الأولى هو أننا قلنا على من يدعو غير الله ويستغيث بغير الله أنهم مشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك، وذلك هذا مقتضى ما جاء في الكتاب والسنة، وذلك أنه كتب فيما كتب رسالة إلى مسجد الفاضل، وهذا كان من زعماء البادية في زمانه، قال أن الناس لو سألتم عما جاء به بن عبد الوهاب لقالوا أنه ما جاء إلا ما جاء في الكتاب والسنة، ولكننا قاتلنا الناس على ذلك وحاربناهم من أجل ذلك. وهذا هو كما ذكرت الأمر الثاني الذي خالف فيه الشيخ من كان في زمنه وفي وقته، وذلك أن الشيخ نزل النصوص على الأقوال والأفعال التي كانت تقال والأعمال التي كانت تعمل وأرجعها إلى حكم الكتاب والسنة. وهذا كما تقدم هذا هو الذي أمرنا الله عز وجل به، أننا نحكم ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع أقوالنا وعلى جميع أفعالنا. فالميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة التي خالف فيها الشيخ كثير من العلماء الذين كانوا في زمانه هي مسألة كما أنه نزل النصوص من حيث الناحية النظرية على مجتمعه وعلى الناس وأرجع أقوالهم وأفعالهم للكتاب والسنة، أنه كذلك أيضا بالإضافة إلى الناحية النظرية أيضا إلى الناحية العملية. فالشيخ رحمه الله تعالى أعلن الجهاد على من لم يلتزم بشرع الله ولم ينقاد إلى كتاب الله عز وجل. فأول ما بدأ بالدعوة بالمكاتبة وبالمواصلة وبالمشافهة، ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى أعلن الجهاد وحارب من حارب دين الله ومن أعرض عن رسالة الله سبحانه وتعالى. وكان فيما كتبه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ محمد رحمة الله على الجميع، رجل من آل الحفظ وكان من العلماء، كتب للشيخ عبد الله قال إن أنتم تقولون كذا وكذا. فقال له الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع، قال نحن ألزمنا الناس بالتوحيد وحاربناهم على الشرك وألزمناهم بإقامة الصلاة وبإيتاء الزكاة ونصبنا قضاة يحكمون بشرع الله، أنتم ماذا فعلتم؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أعلن الجهاد بعد أن تحالف مع الأمير في زمنه وهو محمد بن سعود رحمة الله عليه. فأعلن الجهاد بعد أن دعوا الناس وبعد أن كاتبوا من كاتبوا وأعلنوا الدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هناك كثير من أهل العلم ممن كان يعرف أن كثيرا من الناس مما هم واقعين فيه هو شرك وهو كفر وهو ضلال، مخالف لما جاء في كتاب الله ومخالف لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينبه من كان حاكما في زمنه ولم يخبر من كان يتولى إمارة الناس في وقته، فسكتوا عن هذه القضية، وهذا أدى إلى انتشار الكفر والضلال وإلى رجوع الناس إلى دين الجاهلية عافانا الله وإياكم من ذلك. المسألة الرابعة التي تميز بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك، هو أنه دعا الناس كما تقدم إلى أن ينقادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تحكيم شريعة الله. فكان هذا من خلال المشافهة والمجالسة والمناظرة، أو كان هذا من خلال المكاتبة كما تقدم قبل قليل. والله عز وجل قد أمرنا بالدعوة إلى ما جاء في كتابه وإلى ما جاء في سنته وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبر سبحانه وتعالى أنه لن ينجو أحد من عذابه ومن أليم عقابه إلا بعد أن يكون داعية إلى المعروف وناهيا عن المنكر، كما قال عز وجل وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما قال عز وجل صالحون، وإنما قال مصلحون، صالحون في ذاتهم مصلحون لغيرهم. ولذلك قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأخبر الله عز وجل أن المفلحين هم الذين يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء هم الذين ينجيهم الله عز وجل وهؤلاء هم أصحاب الفلاح والنجاة. ولذلك قال عز وجل في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، بالإضافة إلى استقامتهم في ذاتهم أنهم تواصوا بالحق وصى بعضهم بعضا بالحق الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي أمرنا باتباعه. ولذلك في الصحيحين من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث، فجعل كل واحد من الناس راع وذو رعية وهو مسؤول عن هذه الرعية. فأقول ما تميز به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لم يقر له قرار في رؤية للناس هم يقعون في الشرك أو في الضلال أو في الكفر، وإنما دعاهم وذكرهم ووعظهم وبين أن ما هم واقعين فيه أنه مخالف لما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى حصل له ما حصل عندما كان الشيخ رحمه الله تعالى في البصرة ورأى أيضا كثرة الضلال الموجود بين الناس والانحراف المنتشر فيما بينهم، ألف كتابه المسمى بكتاب التوحيد، هذا على أحد الأقوال. وحتى أن الناس هناك قد آذوه وضربوه وطردوه، وأيضا في مرة من المرات عندما كان في المدينة النبوية وكان قريبا من الحجرة التي فيها قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان مع شيخ محمد حياة السندي، ورأى الناس وهم يطوفون حول القبر ويدعونه ويستغيثون به والعياذ بالله. قيل أنه قال لشيخه، أو أن شيخه قال له: ما تقول في هؤلاء الناس؟ قال: إن هؤلاء متبغ ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. فكان رحمه الله داعية للمعروف منتهيا عن المنكر وداعيا إلى الانتهاء عن المنكر، فهذا من الميزات التي تميز بها رحمه الله. كذلك من الميزات التي تميز بها رحمه الله تعالى أنه في أسلوب الدعوة سار على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل ما تقدم، لكن كذلك أيضا في هذا الأمر، وذلك أنه بين لهم ما جاء في الكتاب والسنة وسهل لهم الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما كان المنتشر في زمنه وعند علماء وقته أو كثير من علماء وقته أنهم قالوا: لا يمكن لأحد أن يرجع إلى الكتاب والسنة إلا بعد أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وأنه يكون متصفا بكذا وكذا من العلوم، وأنه لا يمكن لأحد أن يرجع إلى الكتاب والسنة. وذكروا شروطا وقالوا: إنما قصار الأمر بالنسبة لنا أن نرجع إلى ما كتبه العلماء في زمننا أو قبل زمننا. فلذلك وقعوا في عبادة غير الله، وذلك باتباعهم إلى غير ما جاء في كتاب الله وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول إن الشيخ سهل الأمر في الرجوع إلى الكتاب والسنة، وألف المؤلفات التي تبين ما جاء في الكتاب والسنة، كما تقدم مثلا كتاب التوحيد أو القواعد الأربع أو مثلا الأصول الستة أو مثلا ثلاثة الأصول أو مثلا آداب المشي إلى الصلاة إلى غير ذلك من الرسائل والكتب. وهذه الرسائل تتميز بالاختصار، وتتميز أيضا بأنها كما تقدم كل قول وكل مسألة مقرونة بالكتاب والسنة، بالدليل الذي يدل على ذلك من الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله في طريقة هذه ما ميز بين العلماء والعامة من حيث إرجاعه من الكتاب والسنة، لا شك أنه ميز بينهم فيما يتعلق بالمؤلفات، لكن فيما يتعلق بإرجاعهم ودعوتهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة ما ميز بين العالم والجاهل. فمثلا ثلاثة الأصول هذه مؤلفة للعلماء ولطلبة العلم وللعامة، فقرن كل قضية بدليل من الكتاب والسنة ودعاهم إلى حفظ هذه الأدلة التي تدل على ما اعتقدوه، وأن على الإنسان أن يعتقد قبل وأن على الإنسان أن يستدل قبل أن يعتقد. وهذه الميزة السادسة التي كان أيضا يتميز بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه كان يستدل ثم يعتقد بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا كتابه فضائل الإسلام، أو مثلا الكتاب الذي ألفه في مثلا أحاديث الأحكام، فتجد أنه دائما يقرن القضايا بالكتاب والسنة وينبه على ما أخذ هذه الفائدة وهذا الحكم مما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الميزة السابعة التي كان يتميز بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه صار على طريقة كما تقدم السلف الصالح، وما كتبه أهل العلم فيما سبق، وبالذات في طريقة أهل الحديث البخاري ومسلم أو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. فمثلا كما تقدم كتاب التوحيد جعل على أبواب مثل طريقة البخاري. ولذلك في القصة التي اشتهرت عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وقيل أنها وقعت لغيره، فقيل أنها وقعت الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمة الله عليه وعلى أبيه، عندما كان في بلاد الهند وكان يطلب علم الحديث على بعض علماء الهند كنذير حسين وصديق حسن خان وغيرهم رحمة الله عليهم من أهل العلم بالكتاب والسنة. يقال أنه كان يمر بشخص ممن ينتسب إلى العلم، وكان يدعو على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويؤمن التلاميذ الذين كانوا في حلقته وجالسين معه. فقيل أن الشيخ سعد بن حمد بن عفيف رحمه الله تعالى أتى إليه في مرة من المرات وأعطاه كتاب التوحيد ونزع الغلاف الذي فيه اسم مؤلف الكتاب، وقال له هذا كتاب لعلك تطلع عليه حتى تخبرني هل هذا الكتاب نافع لي وصالح وإن ما فيه حق ولا أن ما فيه باطل حتى أجتنبه. فهذا الشخص عندما قرأ ما في هذا الكتاب وجاء في اليوم الآخر فقال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق أن هذا الكتاب على طريقة البخاري وأن ما فيه حق وأنه مقرون بالكتاب والسنة. فقال له الشيخ سعد بن حمد بن عتيق قال أن هذا هو الذي ألفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فعندئذ ذكر أن هذا العالم رجع وتاب وأناب عما كان يفعله فيما سبق من الدعوة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن محاربته ودمه وما شابه ذلك. فمؤلفات الشيخ رحمه الله سهلة وميسرة، وأن الذي يقرأ فيها في الغالب أنه يقتنع، وذلك أنها على طريقة الكتاب والسنة. المسألة أو الميزة الثامنة التي كان يتميز بها رحمه الله تعالى أنه جعل المعلومات التي ذكرها في كتبه جعلها مقسمة وجعلها على أقسام محصورة، حصرها في أقسام وجعل هذه الأقسام تحتها مسائل. فهذا أدعى إلى فهم القارئ وإلى تعلم السامع. فمثلا كتاب مسائل الجاهلية الذي هو درسنا فيه أنه جعل على مسائل وجعل هذه المسائل المسألة الأولى الثانية الثالثة إلى 28 ومئة مسألة أو 38 ومئة مسألة. فجعله رحمه الله تعالى على مسائل، كل مسألة مقرونة بدليل، فهذه سهل الأمر. أو كما تقدم في كتاب التوحيد مثلا، أو مثلا عندما جاء إلى المختصر الذي ألفه في الفقه، وهذا المختصر ترى كتاب مفيد جدا، فافتتحه بذكر أربعة قواعد تدخل في جميع مسائل الدين، تدخل في جميع مسائل الدين، ذكر أربع قواعد جعلها، قال هذه القواعد تدخل في جميع مسائل الدين وجعل كل قاعدة مع دليل. فهذا أدعى إلى فهم القارئ وإلى انتباه السامع. انظر مثلا إلى كتاب التفسير، ترى كتاب التفسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب من أحسن ما كتب في التفسير على الإطلاق. كتاب الشيخ محمد بن الوهاب التفسير من أحسن ما كتب في تفسير كلام الله عز وجل بعد انتهاء قرون السلف الصالح. انظر مثلا إلى تفسير لسورة يوسف عليه السلام، استنبط منها مسائل كثيرة وقضايا عديدة، ويتعجب الإنسان من دقة استنباطه. وهذا ما ذكرت قبل قليل أنه رحمه الله كان يفتدل ثم يعتقد، فيأتي بالنصوص سواء كانت آيات أو حديث ثم يقول الآية كذا يستفاد منها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ثم الآية الثانية الثالثة الرابعة كذا إلى آخره. وكما أيضا في كتاب التوحيد بعد أن يذكر الآيات والأحاديث ويأتي بتبويب يبين مرجع هذه الآيات والأحاديث والمقصود منها ثم يقول فيها مسائل 10 مسائل 15 مسألة كذا كذا ثم يذكر هذه المسائل فكان يستدل ثم يعلم بصورة مبسطة وموضحة ومبينة. فعندما يقسم الإنسان القضايا إلى أقسام وإلى مسائل هذا أدعى إلى الحفظ وإلى الفهم وإلى تعلم هذه القضايا والمسائل. وكان رحمه الله قبل أن يقسمها إلى يقسم القضايا والأمور التي يريد الحديث عنها إلى قضايا ومسائل وإلى أبواب قبل ذلك يستقرأ القضية التي يريد أن يتحدث عنها والمسألة التي يريد أن ينبه عليها يستقرأ ما جاء فيها من كتاب وسنة. فعندما يستقرأ ما جاء في الكتاب والسنة يقول رحمه الله في هذه المسائل في هذه القضايا في هذه كذا وكذا وهذه مسألة مهمة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. الله عز وجل في كتابه ذكر أقسام الناس فمثلا في صدر سورة البقرة ذكر أقسام الناس أنهم ينقسم إلى كفار وإلى أهل نفاق عفوا ينقسم الأول إلى أهل إيمان ثم إلى كفار وإلى أهل نفاق ما حد يخرج من الناس عن هذه الأقسام الثلاث. ثم بعد ذلك في سورة أخرى جعل أقسام من ينتج إلى الإيمان والإسلام على 3 أقسام إما أن يكون سابق بالخيرات وإما يكون مقتصد وإما يكون ظالم لنفسه ولا يمكن أحد أن يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة من ينتسب إلى الإسلام والإيمان من يكون مؤديا للواجبات ومنتهي عن المعاصي والسيئات وآتيا بالمستحبات فهذا سابق بالخيرات وإما أن يكون مؤديا للواجبات ومنتهي عن المعاصي والسيئات ولا يكون عنده كبير أعمال صالحة مستحبة ونوافل فهذا يكون مقتصد على ما جاء على ما أمر به وإما يكون آتيا بأصل الإسلام وبالإيمان ولكن عنده معاصي وسيئات وثابتة لبعض الواجبات فهذا يكون ظالما لنفسه ولا يكون أحد أن يخرج عن هذه القسمة. فأقول هذه مسألة مهمة ينبغي على طلبة العلم أن ينتبه لها. يا أخي أي قضية تريد أن تبحثها فاستقرأ ما جاء فيها من كتاب وسنة ثم قسمها إلى أقسام إذا أمكن تقسيمها ثم بعد ذلك اطرحها وبينها حتى أولا أنت تفهم من خلال وضوح الكتاب والسنة وتدبرك لما جاء في هذه الآيات والأحاديث ثم بعد ذلك عندما تعلمها لغيرك أيضا يستفيد ويفهم ويتعلم. يعني مثلا في الصلاة عندما يريد الإنسان أن يتحدث عن الصلاة لا بد أن يبين أولا فيما يتعلق بكيفية إقامتها التي أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة. فعندما يستقرأ ما جاء في الكتاب والسنة من النصوص التي تبين كيفية إقامة الصلاة يجد أنها 6. أولا لابد من الإتيان بالشروط التي تسبقها ثم الإتيان بها ثم تكميل يعني يأتي يؤديها ثم بعد ذلك يلتزم بأركانها وواجباتها ويكمل ذلك بسننها ومستحباتها ثم بعد ذلك يؤديها في وقتها ثم بعد ذلك يصليها جماعة مع المسلمين ثم بعد ذلك الخشوع فيها. فهذه 6 عندما يأتي بها الإنسان يكون مقيما للصلاة. ثم إذا أراد أن يتحدث عن أقسام الصلاة من حيث ذات ما من حيث أقسام الصلاة وأنواعها فيقول أن مثلا الصلاة تنقسم إلى 3 أقسام إما أن تكون ركن وهي الصلوات 5 وإما أن تكون واجب وهذا الواجب على 2 إما فرض عين ولا فرض كفاية فروض الأعيان مثلا صلاة العيدين والكسوف والخسوف على القول الراجح وفروض الكفاية مثلا صلاة الجنازة. ثم بعد ذلك يقول القسم الثالث السنن والمستحبات كصلاة الليل والرواتب كراتبة الفجر. ثم إذا أراد بعد ذلك أن يقسم ذات الصلاة فيكون هي على ثلاثة أقسام: إما أن تكون أركان، وإما أن تكون واجبات، وإما أن تكون سنن ومستحبات. ثم هذه الأركان والواجبات والسنن والمستحبات إما أن تكون أقوال، وإما أن تكون أعمال، وهكذا. فبهذه الطريقة الإنسان يستطيع أن يعرف ما أراد الله عز وجل منا معرفته، ويفهم ما أراد الله عز وجل منا فهمه، ثم بعد ذلك يبلغ إلى الناس حتى يتعلموا ما تعلم ويفهموا ما فهم. فكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متميزا بذلك. القضية التاسعة التي كان يتميز بها رحمه الله هو الاطلاع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كتبه السلف الصالح، فكان مطلعا على ذلك ومعتنيا بذلك. فرحمه الله هو قد حفظ كتاب الله وقرأ كثيرا مما جاء عن السلف الصالح في تفسير كلام الله عز وجل. ولذلك الشيخ سلمان بن سحمان رحمه الله قال: كان معتنيا بما يفسر كلام الله وبما يفسر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عندما دخل إلى مكة ومن كان معه كتب رسالة قيمة مفيدة إلى العلماء الذين كانوا في مكة وإلى الناس الذين كانوا أيضا فيها، وبين لهم ما يدعون الناس إليه وما يعتقدون في ذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته. فكان مما ذكر قال: نحن حريصون على الكتب التي تفسر لنا كلام الرب عز وجل وتفسر لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحل في طلب العلم، فرحل إلى الحرمين إلى مكة والمدينة وطلب العلم على العلماء الموجودين هناك، ومنهم محمد حياة السندي رحمه الله، وكذلك أيضا الشمر العبدي الذي كان في المدينة وكان ممن نزل المدينة وهو من ليس من أهلها، وكذلك أيضا ذهب إلى الأحساء، وذهب كذلك إلى البصرة، وأراد أن يرحل إلى الشام فقصرت به النقطة. فكان رحمه الله حريصا على ما كتبه السلف في تفسير كلام الله عز وجل أو ما كتبه أهل العلم في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من كبار علماء الحديث في زمنه رحمه الله تعالى. وقد أثنى عليه الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، في مرثية للشيخ محمد بن الوهاب، وصف بالعلم بالكتاب والسنة وبالاطلاع على الآثار. وكذلك أيضا ابن بدران، أيضا عبد القادر بن بدران الشامي، أيضا وصف بذلك بالاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآثار التي جاءت عن الصحابة. وإذا أردت ذلك فانظر مؤلفاته، ومن ذلك كما ذكرت مجموعة الحديث، فهو جمع كتابا في الحديث. هذا الكتاب من أحسن ما كتب في أحاديث الأحكام، بل أيضا ضمن هذا الكتاب حديث في أبواب أخرى من قضايا العقيدة ومن قضايا الدين، ولم يجعله خاصا في الأحكام، حتى أنه جعل فيه فيما يتعلق بأحاديث الفتن، وأيضا في قضايا أخرى وفي مسائل ثانية. وأودع في هذا الكتاب أكثر من 4000 حديث، وأنه في الغالب ما يذكر حديث إلا ويذكر كلام أهل العلم. في الغالب إذا ذكر حديثا في غير الصحيحين يذكر تصحيح أهل العلم، كتصحيح الترمذي ولا كذلك أيضا تصحيح الحاكم أو غيرهم من أهل العلم ممن لهم تصحيح أو ممن لهم كلام كثير على السنة. فكان رحمه الله في الغالب ينقل كلام أهل العلم على الأحاديث والآثار التي يذكرها. فهذا يدل على اطلاعه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن كتابه يتميز على كتاب المنتقى للمجد بن تيمية، يتميز عليه بهذه الناحية، بل يتميز عليه بناحيتين. الناحية الأولى أنه أوسع كتابة، أوسع من كتاب المجد بن تيمية. المجد بن تيمية ألف كتاب في الأحكام سمى المنطقة في أكثر في قرابة 5000 حديث. الشيخ يتميز عليه بميزتين. الميزة الأولى لم يجعل كتابها مقصون على حديث الأحكام، وإنما ضم إليها أبواب أخرى من الدين. المسألة الثانية أنه تميز بنقل كلام أهل العلم على الأحاديث والآثار التي يذكرها، فهو رحمه الله حالما بما جاء في الكتاب والسنة. وفي مرة من المرات عندما كتب له شخص قال له، ذكر له يسأل عن قضايا، ثم ذكر له حديث زعم أنه من كلام الرسول عليه السلام وهو أطب العلم ولو كان في الصين، فأجاب الشيخ عن بعض المسائل التي ذكرها، وكان مما أجابه به أن هذا الحديث حديث ضعيف وليس بصحيح، وأنه لا يجوز المسلم أن يستدل بحديث وهو لا يعرف صحته. قال لا يجوز المسلم أن يستدل بحديث وهو لا يعرف صحته. فكان رحمه الله معتنيا بالكتاب والسنة وبالآثار التي جاءت عن الصحابة والسلف الصالح رضي الله تعالى عنه. ومثلا في تفسيره عندما جاء إلى تفسير قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى آخره. والآية التي بعدها قال أن مجموع ما جاء عن أهل العلم في تفسير هذه الآية قال أنه ذكر تفاسير لهذه الآية، ومنها أن الإنسان يعمل العمل وهو مخلصا فيه لله عز وجل وموافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يطلب الأجر والثواب على هذا العمل في الدنيا، يطلب الأجر والثواب على هذا العمل في الدنيا. وهذه مسألة مهمة، فهذا يبين أن شروط العمل الصالح 4 شروط ليست شرطين بل هي 4. الشرط الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في أداء هذا العمل، والشرط الثاني أن يكون في هذا العمل موافقا للشريعة التي شرعها الله عز وجل، والشرط الثالث أن يكون مؤمنا، أن يؤدي هذا العمل وهو مؤمن، لأن الإنسان قد يؤدي العمل وهو مخلص لله وموافقا في هذا العمل لما شرعه الله. في الصحيحين من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن ندمت ناسك ليلة في الجاهلية، قال أوفي بنذرك، قال أوفي بنذرك، مع أنه كان جاهليا عندما نذر أن يقوم بهذا العمل. فهذا العمل هو مخلص فيه لله عز وجل، لأنه لو كان نذر فيه للأصنام والآلهة أن يقوم بهذا العمل للأصنام وكذا وكذا لنهاه الرسول عليه السلام عن الوفاء بهذا النذر، لا نذر في معصية الله، وهذا أعظم ما يكون في عصيان الله وهو في الشرك بالله، عافنا الله وإياكم من ذلك. الأمر الثاني هو أن هذا العمل حق موافق لما شرعه الله عز وجل، وهو الاعتكاف في بيت من بيوت الله، بل هو أعظم بيوت الله ألا وهو المسجد الحرام. ولكن بقي شرط وهو أنه ليس بمؤمن عندما نذر أن يقوم بهذا العمل. فالإنسان قد يكون مخلصا وقد يكون موافقا لما شرعه الله. مثلا ما جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام، والحديث هذا في مسلم، الحديث في الصحيحين، أن حكيم بن حزام رحمه الله قال رضي الله تعالى عنه قال الرسول عليه السلام إني كنت في الجاهلية أتصدق وأعتق وأتحنث، فهل هذا يكتب لي بعد أن أسلمت؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يكتب له، لأنه عندما أدى هذه الأعمال كان مفتقدا لشرط حتى تقبل هذه الأعمال وهو الإسلام والإيمان، فالآن أسلم وآمن خلاص كتبت له. الشرط الرابع المقصود بالتنبيه عليه والذي ذكرت هذه الشروط من أجله هو ما ذكر الشيخ محمد بن الوهاب استنباط من هذه الآية طبعا، وما جاء عن السلف الصالح عن ابن عباس وغيره، أن الإنسان قد يعمل عمل وهو مؤمن وهو مخلص أيضا، وهذا العمل موافق لشريعة الله، لكن يريد ثواب هذا العمل في الدنيا، ولا يكون همه تحقيق مرضاة الله، ولا يكون همه الخوف من عذاب الله، وإنما لم يفكر في هذا، وإنما فكر في الثواب الدنيوي فقط. يعني مثلا الإنسان يحكم شريعة الله ولا يريد بذلك إلا أن يستتب الأمن. لا شك كل إنسان ذو عقل عند عقل يعرف أن تطبيق شريعة الله تحقق الأمن للناس، وأنها تمكن لمن طبقها، لكن لا يكون همه هو تحقيق مرضاة الله، وهو العمل بما أمر الله، وهو الخوف من الله عز وجل، وإنما حتى يستتب الأمن وحتى يمكن له. فهذا الإنسان يكون قد ترك شرط، وهو أن يعمل بما عمل به اتباعا لأمر الله عز وجل وخوفا منه، فيكون ناقصا لهذا الشرط. أو إنسان يؤدي الزكاة، هو مسلم وأدى الزكاة، هو مخلص، لكن أدى هذه الزكاة حتى يكثر ماله فقط، ما قال أنا أؤدي هذه الزكاة خوفا من الله وتحقيق لمرضاة الله وحتى بعد ذلك يكثر ماله. هذا الإنسان يكون قد ترك شرطا من الشروط التي جاء اشتراطها في الكتاب والسنة، فهذا من الميزات التي كان يتميز بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولعل يقف عند هذه الميزات ثم أشرح المسألة التي قرأناها قبل قليل. فأقول ذكر الشيخ رحمه الله من جملة المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية هو أنهم ينسبون النقائص لله عز وجل. عفوا قبل أن أذكر هذه القضية فأقول كما أردت أن ننبه عليه فيما يتعلق بهذا الكتاب، فهذا الكتاب كما تقدم هو مسائل الجاهلية، وهذه المسائل هي التي كان أهل الجاهلية عليها ويعملون بها، وجاء الإسلام بمخالفتهم فيها. فمن فقه الشيخ رحمه الله أنه جمع هذه القضايا ونبه الناس عليها، وإنما لأنه إنما يضل من يضل من ينشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية، كما ذكر الشيخ كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكما جاء عنه، إنما يضل من يضل من نشأ في الإسلام وهو لا يعرف الجاهلية. فالشيخ رحمه الله جمع هذه القضايا مما جاء في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد حذرنا من اتباع أهل الجاهلية ومن السير على طريقتهم وعلى منهاجهم، وهذا التحذير والتنبيه هو على أمرين أو على قسمين. القسم الأول إما أن يأمرنا الله عز وجل باتباع ما أنزله وما شرعه وما أوحاه الله عز وجل لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي اتباع ذلك مخالفة للجاهلية. الله عز وجل قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فأمر بالكفر بالجاهلية. الطاغوت هو الجاهلية وكل ما كان عليه أهل الجاهلية من عبادة غير الله ومن التحاكم إلى شريعة هي غير شريعة الله عز وجل. فالله عز وجل أمرنا باتباع شرعه وبالسير على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني هو أن الله عز وجل نص على أن هذا هو فعل أهل الجاهلية فلا تفعلون مثل فعلهم، كما قال عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وكما في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع في أمتي هي من أمر الجاهلية لا يتركونها. فالله عز وجل حذرنا من فعل أهل الجاهلية، وهذا على قسمين: إما أن يكون هذا أمر باتباع ما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أيضا أمر بترك ما كان عليه أهل الجاهلية، وإما أن ينص الله عز وجل على التحذير من طريقة أهل الجاهلية. ثم فيما يتعلق بالجاهلية، الجاهلية نسبة إلى الجهل، وهو كل ما يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمي كل ما كان مخالف لما جاء في الكتاب والسنة سمي جاهلية، وذلك أن العلم هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العلم بالحياة الدنيا فهذا هو في الحقيقة ليس علما، وليس هو العلم الذي دعانا الله عز وجل إليه. فالجاهلية نسبة إلى الجهل، وهو كل ما كان مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة ومباينا للعلم الذي جاء في الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الجاهلية تنقسم إلى قسمين: إما جاهلية كبرى وإما جاهلية صغرى. والجاهلية الكبرى هي التي كان عليها الناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي عندما تطلق ما تنصرف إلا إليها، عندما تطلق الجاهلية لا تنصرف إلا إلى الجاهلية الكبرى التي كان عليها أهل الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجاهلية انتهت بالبعثة، هذه الجاهلية انتهت بالبعثة، وعلى هذا لا يصح أن يقال على سبيل العموم أن الناس في جاهلية، وذلك أن الجاهلية العامة والكبرى هذه انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تواتر في الأحاديث، ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث قيس بن أبي حازم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا تزال هناك طائفة منصورة باقية على شرع الله عز وجل إلى قيام الساعة. فالجاهلية الكبرى انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني هي الجاهلية الصغرى، وهي التي تكون في أزمان دون أزمان، وتكون في بعض الناس دون البعض، أو يكون في الإنسان إسلام ويكون فيه أيضا شيء من صفات الجاهلية، فهل تسمى الجاهلية الخاصة والصهوة؟ ومن ذلك ما ثبت أيضا في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وذلك أن أبا ذر عير بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، عيره في أمه، ومما كان عليه أهل الجاهلية هو الطعن بالأحساب والفخر بالأنساب. فقال له رسول عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. ومن ذلك ما تقدم في الحديث أربع هي من أمور الجاهلية، أربع في أمتها من أمور الجاهلية لا يتركونهن. فهذه الجاهلية تسمى جاهلية خاصة وجاهلية صغرى، وهذه الجاهلية باقية إلى قيام الساعة، بل الساعة لا تقوم إلا على أهل الجاهلية، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم أن الساعة لا تقوم إلا لا تقوم على أحد يقول الله الله، كما في حديث أنس الذي فيه صحيح الإمام مسلم. وكما ثبت أيضا في صحيح مسلم أن الله عز وجل بث ريح فتقبض أرواح أهل الإيمان، ثم يبقى الكفار فتقوم عليهم الساعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم، فكان من صفات أهل الجاهلية والأشياء التي كانوا عليها، كانوا ينسبون النقص إلى الله والعياذ بالله. وهذا النقص الذي ينسبونه إلى الله والعياذ بالله هو على قسمين: إما نقص أكبر يوجب الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما نقص أصغر لا يوجب الكفر إلا بعد إقامة الحجة، وهذا النقص الأكبر هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون هذا النقص ينسبونه إلى الله والعياذ بالله، وذلك بنسبة الولد له مثلا، أو نسبة الصاحب له، أو إنكار أسمائه وصفاته وتعطيله عن صفات كماله، فهذا نقص أكبر يوجب الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما القسم الثاني هو نسبة النقص إلى الشرع الذي شرعه الله عز وجل، وذلك بأن يقال أن ما شرعه الله ليس فيه تحقيقا للكمال، وليس فيه تحقيقا للسعادة، وليس فيه كذا وكذا، فهذا يجب الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك. ومن ذلك الاستهزاء بالدين وبالسنة، فالاستهزاء هذا انتقاص، عندما يستهزئ الإنسان والعياذ بالله بالشرع وبالدين هذا معناه أنه يسب وينتقص هذا الشرع والدين. القسم الثالث هو نسبة النقص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وذلك بأن يتهم بالكذب أو تجحد نبوته ورسالته وما شابه ذلك، أو يستهزئ به والعياذ بالله، فهذا كله من النقص الأكبر، وهو ثلاثة أقسام كما تقدم. وإما أن يكون هذا نقص أصغر لا يوجب الكفر إلا بعد إقامة الحجة، وذلك إما أن ينكر الإنسان والعياذ بالله بعض أسماء الله وصفاته، كما هو فعل الأشاعرة أو الماتريدية عندما أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض الآخر. ولا شك أنه فيما أنكروا من صفات الله هذا انتقاص لله والعياذ بالله، ولكن هذا الكفر لا يوجب، ولكن هذا لا يوجب الكفر إلا بعد إقامة الحجة، لا يوجب الكفر إلا بعد إقامة الحجة على من وقع فيه. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن نسبة النقص إلى الله والعياذ بالله على قسمين: أكبر وأصغر، ثم الأكبر على ثلاثة أقسام: إما أن ينسب هذا النقص لله والعياذ بالله، أو إلى الوحي والشرع الذي أوحاه الله عز وجل، أو إلى ينسب هذا النقص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. وإما أن يكون هذا النقص أصغر، وذلك مثلا بأن يتأول شيء مما من أسمائه عز وجل أو صفاته، فهذا هو النقص الذي كان عليه أهل الجاهلية. فلذلك الله عز وجل أمرنا بأن نوحد الله وأن نفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن نصفه بما وصفه، وأن نصفه بما وصف الله عز وجل به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نجعل سبحانه وتعالى مماثلا أو مشابها أو مساميا لأحد من خلقه، على الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال عز وجل لم يكن له كفوا أحد، أو كما قال عز وجل هل تعلم له سميا. فعندما الإنسان يثبت صفات الكمال ونعوت الجلال إلى ربه عز وجل ويثبت بالعبادة وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، فيكون قد خالف ما كان عليه أهل الجاهلية، وذلك بأن وصف ربه عز وجل بالكمال وبالعظمة وبالجلال سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام مبينا له أنه عليه أن يصف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، فقال له عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأمر الله عز وجل نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام بأن يقول ما جاء في هذه السورة، وأن يعتقد ما جاء في هذه الآيات الكريمات، بأن يقول هو الله أحد، وذلك بأن يوحد ربه عز وجل في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأن يعتقد بأن الله عز وجل هو الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في طلب حاجاتهم، وأنه ينفي عنه الولد، وأنه لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد، وأنه لم يكن له كفوا أحد. فعندما الإنسان يعتقد ما جاء في هذه الآيات الكريمات في هذه السورة القصيرة من كتاب الله، يكون قد نزه الله عز وجل عن النقص والعيب ووصفه بصفات الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا قال الله عز وجل لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، قال له قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر الآيات. فأمر أن يخاطب الكفار بأنه لا يعبد ما عبده من الأصنام والآلهة، بل يعبد الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكما قال له عز وجل أيضا فصل لربك وانحر. فعندما يفعل ما أمره الله عز وجل به يكون قد وصف ربه سبحانه وتعالى بصفات الكمال وبنعوت الجلال عز وجل. طبعا في نقص ما ذكرته في انتقاص الله عز وجل، وهو ما ذكرته وهو القسم الثالث، فيكون انتقاص الله على ثلاثة أقسام، إما أن يكون يوجب الكفر، وإلا يكون دون ذلك فلا يوجب الكفر، وإما أن يكون هذا النقص الذي وقع فيه يوجب ضعف الإيمان ويوجب ضعف الدين وضعف الإسلام، وذلك عندما الإنسان يقصر في أداء الواجبات ولا يكون عنده همة إلى طلب المعالي والصالحات، فهذا ما حصل له إلا وفي اعتقاده بعض النقص وفي إسلامه بعض الخلل. ولا شك أن الناس في الغالب لا يخلون من هذا إلا من عصمهم الله عز وجل وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وكل إنسان بحسب ما عنده من عدم الخوف وعدم الإقبال على الأعمال الصالحة يكون عنده هذا النقص، وكلما كان أبعد كلما كان عفوا مقبل على الأعمال الصالحات ومعتقد بربه عز وجل الاعتقاد الحسن والجميل، كلما كان أبعد عن ما وقع في أهل الجاهلية من نسبة النقص إلى الله عز وجل. المسألة الأخرى المتعلقة بهذه المسألة، وهي ما هي الأسباب التي على المسلم أن يتخذها حتى يكون بعيدا عن هذا النقص؟ فلا بد من أسباب، لا بد من أسباب حتى يجتنب الإنسان ما وقع فيه من وقع في النقص أو في انتقاص الله عز وجل. فأقول هذا لا بد فيه من أمرين، إلى علم وعمل، إلى علم وعمل، إلى إيمان وعلم، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالرفع عند الله عز وجل بالعلم والإيمان، وجماع الخير في العلم والإيمان، والإيمان مترتب من اعتقاد ومن قول ومن عمل. ما يكون إيمان بدون عمل، من لم يعمل أبدا فهذا ليس بمؤمن بل هو كافر والعياذ بالله. ولابد من علم يغذي هذا الإيمان، لابد من علم يغذي هذا الإيمان. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي الطفيل عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فكلما الإنسان تمسك بالقرآن وعمل بما فيه وتعلم ما جاء فيه كلما هذا رفع وأبعد عن من أن يقع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من نسبة النقص إلى الله والعياذ بالله. فأقول هذا محتاج إلى هذين الأمرين، إلى العلم وإلى الإيمان. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى. العلم هو ما جاء في الكتاب والسنة، والهدى هو ما جاء في الإيمان. الهدى هو الإيمان. فإذا لا بد من علم وإيمان. كلما كان الإنسان متصل بالعلم والإيمان أكثر كلما كان أبعد من أن يقع في انتقاص إلى في انتقاص لله والعياذ بالله. فألخص هذه المسألة باختصار فأقول أن النقص كان أهل الجاهلية واقعين فيه، وكانوا واقعين في ثلاثة أنواع من أنواع النقص: نقص أكبر ونقص أصغر ونقص دون ذلك. وذكرت أمثلة على النقص الأكبر ثم الأصغر ثم الذي دون ذلك. فهذه أقسام انتقاص الله والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكرت الأسباب التي لا بد من فعلها حتى يكون الإنسان بعيدا عن أن يقع في مثل ذلك، وهذه الأسباب هي العلم والإيمان. فكلما كان الإنسان متصل بالعلم والإيمان أكثر كلما كان أبعد عن هذا الأمر. ولعل يقف عند هنا، ولعل نكمل بمشيئة الله فيما بعد. نقرأ في السنن ولا نجعل كيف؟ إذا لعل نجعل القراءة في سنن بداود في العصر بمشيئة الله. وكما تقدم في التنبيه الذي حصل بعد الصلاة هو أن الدراسة راح تكون أو درس أو هذا الدرس راح يكون بمشيئة الله بعد العصر، راح يكون بعد العصر. نبدأ مسائل الجاهلية ثم سنن أبي داود مرة واحدة، ولا ما راح نجعلها على قسمين. كان فيما سبق جعلوا الإخوان درس في مسائل الجاهلية بعد صلاة الظهر ودرس آخر بعد صلاة العصر أو الساعة الخامسة، فقلت الأولى جمعها جميعا مرة واحدة. فاقترحوا الأخوان أن تكون بعد العصر، وبعد العصر مباشرة. نعم، بعد العصر مباشرة بمشيئة الله. ولعلي أجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يقول: لو جعلت مساء الجهل بعد العصر إلى المغرب، وبعد المغرب إلى العشاء في سنة بداود، يعني الدرس راح يكون طويل جدا. هذا أحد الأخوان يسأل يقول: هل يصح أن نقول جاهلية القرن العشرين؟ طبعا هذا على قسمين. إن كان هذا القائل يقصد أن الناس كلهم في جاهلية فهذا كما تقدم ليس بصحيح. وأما إذا كان يقصد أن الجاهلية قد انتشرت بالذات في هذا القرن وزادت فهذا حق. هذا يسأل يقول: إن الشرط الأول هو نفس الشرط الرابع في قبول العمل الصالح، شرط الإخلاص، وشرط أن يكون الإنسان في عمل هذا يفعله خوفا من الله وطلبا لمرضاته. أنا ذكرت التفريق، هو في الحقيقة يدخل من جهة العموم، لكن هناك بعض الفروق اللطيفة ما بين الأول وما بين الأخير. فكما تقدم الإنسان قد يؤدي العمل لله وقد يكون مؤمن وقد يكون أيضا هذا العمل موافق للشرع لكن لم يلتفت إلى الآخرة. هذا أحد الأخوان يقول قلت لا يصح أن نقول الآن الجاهلية ونصف مجتمعنا بالجاهلية. لا أنا الذي قلت ما يجوز أن نجعل كل المجتمع مجتمع جاهلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزال طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة. ثم قال ألا ترى أن الأمور التي عليها بعض المجتمعات أكثر ما كان عليه أهل الجاهلية. هو قيد هذا الأخ قال بعض المجتمعات، ونحن نقول كما قال بعض المجتمعات هم في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. ومما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال أن شوك المشركين في زمننا زاد على شوك أهل الجاهلية بأمرين، فهذا شيء واضح وبين. هذا يقول ما المراد من تقديم الاستدلال على الاعتقاد؟ المقصود من ذلك أن الإنسان لا يعتقد عقيدة ثم يبحث لها عن دليل، لا، أنت في كل قضية يسأل عن دليلها وارجع إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى القرآن وتدبر ما فيه، فكل ما جاء التنبيه عليه والأمر به فاعتقده لأن هذا حق وهذا جاء في الدليل الذي أوحاه الله عز وجل لرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. هذا المقصود، المقصود أنك ارجع إلى الكتاب والسنة وتدبر ما فيهما واجعل لك قراءة فيهما حتى تأخذ فيهم من الكتاب والسنة، وأي قضية سمعتها أو أي مسألة قرأتها نزلها أو ارجع فيها إلى الكتاب والسنة. هذا هو المقصود. هذا يسأل عن مجموعة الشيخ في الحديث، ما اسم هذا الكتاب؟ اسمه مجموعة الشيخ في الحديث، هذا مجموع، هذا مطبوع ضمن مجموعة الشيخ. طبعا كتب الشيخ جمعت في مجلدات سميت في مجموعة كتب الشيخ محمد الوهاب، فهذا في قسم الحديث. هذا أحد الأخوان يقول ذكرت أن الأشاعرة غير كفار. لا، هذا أنا ما ذكرت على الإطلاق، هذا فيه تفصيل. قلت أن إنكار بعض أسماء الله وصفاته هذا في الأصل ما يوجب الكفر إلا بعد إقامة الحجة. يعني قد يكون الإنسان الذي أنكر شيء من أسماء الله وصفاته جاهل، أو قد يكون هذا الشخص الذي أنكر شيء من أسماء الله وصفاته متأول، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. والدليل على هذا مثلا الحواريون أصحاب عيسى شكوا في قدرة الله، قالوا هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا هل يستطيع؟ ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن جمع من الصحابة في قصة الرجل الذي أمر أهله بأن يحرقونه وأن ينثون رمادة في البر والبحر. قالوا لماذا تريد ذلك؟ قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، فشك في قدرة الله. فالله عز وجل قال لماذا فعلت هذا يا عبدي؟ قال خوفا منك، فغفر الله عز وجل. فهذا جهل أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فلا بد من إقامة الحجة. هذا يسأل سؤال في الحقيقة مطول، ما هي الشروط والموانع للتكفير وكيفية إقامة الحجة؟ هذا جواب هذا السؤال أترك إن شاء الله إلى العصر أو إلى غدا إن شاء الله، ولعل يقف عند هنا. اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا